بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات التأمل لكلام الله جل وعلا. وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا أقف وإياكم مع سورة من سور القرآن القصيرة في المبنى العظيمة المعنى. هذه السورة هي آخر سورة أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هي سورة نعى الله جل وعلا فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه رضي الله عنهم. تسمى هذه السورة بسورة النصر، وتسمى أيضا بسورة التوديع. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه السورة ينعى فيها ربنا جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لم يمت صلوات ربي وسلامه عليه إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا هذه السورة جاءت قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم بعدها يشعر بقرب رحيله وفراقه لهذه الدنيا وانتقاله للرفيق الأعلى. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في البخاري وغيره، كان عمر يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخله مع أشياخ بدر رضي الله عنهم، فكأن بعضهم وجد في نفسه يقول: كيف يدخل هذا الرجل هذا الغلام ولنا أبناء مثله؟ فعلم عمر ما وجدوا في أنفسهم، فأراد أن يبين لهم ما ميز به هذا الرجل هذا الغلام اليافع حبر الأمة رضي الله عنه. فلما اجتمعوا عند عمر رضي الله عنه سألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما معنى هذه السورة؟ فأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح عليك المدائن والحصون فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليه المدائن والحصون أن يسبح بحمد ربه جل وعلا ويستغفره. فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أهكذا تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، يعني قرب رحيلك وانتقالك للرفيق الأعلى. إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال عمر المحدث الملهم: ما أعلم منها إلا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أو كما قال رضي الله عنه. فظهر بهذا مقام عبد الله بن عباس وما كانته العلمية وما حباه الله جل وعلا من الفقه والعلم بالتأويل، وليس في ذلك غرو ولا عجب، فإنه ممن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوة المباركة. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن كثير رحمه الله تعالى حينما تعرض لتفسير هذه السورة ذكر تفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أن المراد بهذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا فتح الله عليك المدائن والحصول، قال هذا معنى مليح، يعني لا يخالف ما ذكره عبد الله بن عباس، وإنما ابن عباس رضي الله عنهما رمى إلى ما هو أبعد من ذلك، وإلا فالمعنى الذي ذكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لهذه السورة. فالله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا جاء نصر الله، والنصر هو ما فتح الله جل وعلا وما أعان به سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وما فتح عليه من الفتوحات، والتي آخرها فتح مكة وهو المراد هنا. فقال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا جاءت إعانة الله جل وعلا وتوفيقه لك وغلبتك على قومك والفتح وفتح مكة فسبح بحمد ربك واستغفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله عليه هذه السورة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، فقد قالت رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا الشأن في كل عمل صالح يختم العبد به بالاستغفار وحمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يختم حياته الحافلة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته جل وعلا والقيام بأمره، أن يختم هذه الدعوة بحمد الله سبحانه وتعالى وتنزيه جل وعلا واستغفاره سبحانه وتعالى. فقال فسبح، أي نزه ربك جل وعلا، نزهه عن النقائص والعيوب، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله الكبرياء جل وعلا. فأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر له ولأمته من بعده أن يسبح وينزه الله سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين التسبيح والحمد، فإن التسبيح هو نفي النقائص والعيوب عن الله جل وعلا وتنزيهه عنها، وهذا ما يسمى بالتخلية، ثم الحمد هو ما يسمى بالتحلية بعد أن تنزه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب التي لا تليق به سبحانه وتعالى، تثبت له جل وعلا كمال الحمد والثناء له سبحانه وتعالى. فقال فسبح بحمد ربك، ثم عطف على هذا الحمد وهذا التسبيح الأمر بالاستغفار، فقال واستغفره، والاستغفار هو طلب المغفرة، والعبد أحوج ما يكون إلى أن يسأل الله دائما المغفرة لذنوبه، لأن العبد لا ينفك عن الذنوب. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الفتح، قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فهذه السورة جاءت لتوديع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولهذا بكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شعروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفارقهم. ولكن وإن فارقهم وفارقنا بدنه صلى الله عليه وسلم فإن سنته ماضية قائمة إلى قيام الساعة. فعليك يا عبد الله أن تقبل على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله واستغفره إنه كان توابا، فهو سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وقد عبر جل وعلا عن اسمه هذا بالمبالغة الدال على أنه جل وعلا كثير التوبة، فقال إنه كان توابا، المفاعلة الدال على كثرة التوبة من الله سبحانه وتعالى. وتوبة الله لعبده نوعان: توفيقه للتوبة وقبولها منه. فالله سبحانه وتعالى يوفق عبده إذا وقع في أمر مما يخالف أمره جل وعلا من معصية أو ترك واجب ونحوه، أن يوفق عبده لأن يتوب من هذا الذنب ويتبرع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره، ثم يقبل منه جل وعلا هذه التوبة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والآيات في الأمر بالتوبة والحث عليها في كتاب الله كثيرة معلومة، منها قول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى غفار للذنوب، يتوب على من تاب، ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده، فهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. فأقبل يا عبد الله وأقبل يا أمة الله على ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من التوبة إلى الله جل وعلا واستغفاره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ويعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار، فكان يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره في المجلس الواحد 70 مرة، وقيل 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما الظن بنا أحبتي في الله أهل الذنوب والمعاصي؟ فلنقبل على الله سبحانه وتعالى ولنتوب إليه. هذا مجمل ما يتعلق بهذه السورة. وفي أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بحمده جل وعلا وتسبيحه وتنزيهه واستغفاره دليل على أن المرأة لا بد أن يقبل الله سبحانه وتعالى، وأن يختم أعماله الصالحة، وأن يختم عمره بكثرة استغفار الله سبحانه وتعالى. فإنك لو تأملت كلام الله جل وعلا لرأيت أن الله سبحانه وتعالى يختم كثيرا من الأعمال الصالحة بالأمر بالاستغفار. فيختم آيات الحج في سورة البقرة بالأمر بالاستغفار، وهكذا في غيرها من المواضع، مما يدل على أن المرء مهما اجتهد في القيام بأمر الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعتريه ما يعتريه من التقصير والخلل، فيأتي هذا الاستغفار ليسد هذا الخلل الواقع والتقصير الحاصل في هذه العبادة. فأكثر يا عبد الله من تنزيه الله سبحانه وتعالى وحمده جل وعلا واستغفاره سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. فهذه الكلمة لعظمها تملأ الميزان، لعظمها وما احتوت عليه من المعاني العظيمة. فأكثر يا عبد الله من تسبيحه جل وعلا وتحميده واستغفاره لتوافق ساعة من الساعات يستجيب الله جل وعلا فيها دعاك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم فهم كلامه وتأمل معانيه والعمل به، وأن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.